الذي اختادته المرأة كأن تكون عادتها ستة الأيام من أول كل شهر، إذا جاءتها في نهاية الشهر السابق فإن هذا يعتبر استحارة، لا تمنع من الصوم ولا تمنع من الصلاة، وتغسلها ثم تضع قطنا في الفرج ثم تصلي. وأما إذا كانت حالة ثانية تكون الصبرة والقدرة أثناء أمر الحيض، فهي حيض على الصحيح من أقوال العلماء بحديث أم عطية كنا نلعب الصبرة والقدرة بعد حيض شيئا، ومفهوم هذا الحديث أنها في حيض شيء. وأما إذا جاءت الصبرة والقدرة بعد انتهاء أمد العادة كأن تكون عادتها سبعة أيام فجاءتها بعد سبعة الأيام فإنها استحارة وجها واحدا ابتداء أهل العلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.